الله الرحمن الرحيم. طيب، القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. يعني كأنهم يقولون: يا شيخ محمد، يعني هل في زماننا هذا مشرك؟ ولا سيما من أهل لا إله إلا الله، اللي يقولون لا إله إلا الله. فقالوا: مو هذولا بس مشركين، بل إيش؟ إذا أنت فهمت حقيقة الشرك، إذا فهمت حقيقة الشرك سيتبين لك أن هؤلاء ليسوا مشركين فقط، بل مشركون، وشركهم أشد وأغلظ من شرك أبي جهل وأبي لهب. كان خصوم يقولون: ما في مشركين. يعني نقصد ممن قال لا إله إلا الله. ليه؟ لأنهم يقولون: من قال لا إله إلا الله خلاص فهو في الجنة. يتعلقون بمثل هذه الشبهات: من قال لا إله إلا الله إيش؟ دخل الجنة. طيب ذول يقولون لا إله إلا الله، الرسول يقول بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، طيب ذول يصلون. الرسول يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيام ولدته، وذول يحجون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المشركون في جزيرة العرب، قد أيس أن يعبده المصلون. طيب وانت تجي تقول ذولا كفار ذولا مشركون؟ فبين الشيخ أول شيء أنه مو هو اللي يكفر أو يحكم بالشرك أو يحكم بالكفر، لا، التوحيد، الكفر، الشرك هذه أحكام شرعية لله سبحانه وتعالى. الذي حكم الله له بالتوحيد هو موحد، والذي حكم الله عليه بالشرك هو مشرك، مو أنا اللي يحكم عليه ولا أنت. طيب كيف يعني المشركون الذين في زمانه كانوا أغلظ شركا من أبي جهل وأبي لهب؟ معقول هذا والقرآن موجود بين الناس والسنة موجودة بين الناس؟ قال الشيخ: تعال انظر. اتفقنا الآن من خلال القواعد الثلاث إنه من صرف العبادة لغير الله فهو إيه؟ فهو مشرك، صح ولا لا؟ سواء يعني يعتقد أن هذا الذي أشرك به يدبر الأمر أو ما يدبر الأمر، صح ولا لا؟ سواء كان بدعوى أنه يقرب إلى الله أو يشفع عند الله أو لم يكن كذلك، وسواء كان هذا المعبود ملك وإلا شجر ولا حجر أو غيره. اتفقنا على كذا؟ طيب تعال شوف وضع الذي في زماننا. الذين في زماننا قال: تجد في وقت الرخاء يصرف العبادة للأولياء، في وقت الرخاء يعبد غير الله في الرخاء، وفي وقت الشدة يعبد غير الله بعد. إذا كان جالس وآمن ومطمئن دعا غير الله، وإذا نزلت به كربة شديدة دعا غير الله أيضا. يعني مثلا هذا الضريح، هذا القبر موجود في المسجد، خلص من الصلاة ما عنده أي مشكلة، لا مشكلة فقر ولا مشكلة مرض ولا عنده ولا شيء، مر على القبر طاف به وروح بيته. يعني طاب القبر، عبد القبر في وقته، في وقت الرخاء. طيب جاته مصيبة شديدة عظيمة، تجدوه يدعو صاحب القبر. إذا المشرك في الحالتين، في حالة الكربة يدعو غير الله، في حالة الرخاء يدعو غير الله. يعني شركهم دائم في كل وقت. طيب تعال المشركين الأولين ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال إن لهم حالتين، حالة رخاء وحالة شدة. حالة الرخاء يشركون مع الله، حالة الشدة يخلصون الدعاء لله. طيب تعال أنت، فين أفضل؟ فين أفضل؟ يعني فين أهون شرك؟ اللي يشرك في الرخاء والشدة، أو الذي لا يشرك إلا في الرخاء فقط؟ ها؟ أيوة. الذي يشرك في الرخاء فقط هذا أهون من الذي يشرك في حالتي الرخاء والشدة. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. يعني في إذا ركبوا في الفلك وجاتهم العواصف، جاتهم الأمواج العظيمة واستشعروا الغرق، خلص قلوبهم ما تتجه إلا إلى الله وحده، لا يدعون لات ولا يدعون عزة ولا يدعون هبل ولا مناة ولا شجرة ولا حجرة ولا شيء، ما يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى. وبعدين إذا سلموا ورجعوا طمأنوا رجعوا إلى ما كانوا عليه. لكن تعال شوف عباد القبور الذين في البلاد اللي فيها حروب وطيران يقصف وقنابل، إذا جتك الكربة يا حسين يا حسين يا حسين، في البحر أمواج هائلة عظيمة وهو ينادي وليه. حتى يعني بعض شيوخ الطرق الصوفية إذا جاء يودعون مريديهم وطلابهم أصحاب طرقهم هم رايحين رحلة الحج، إذا جاء يودعوهم قالوا إذا نزلت بكم كربة نادونا استغيثوا بها فنحن معكم. فيه الكتاب اللي ترجمته محمد أمان الجامي الله يرحمه اللي مطبوع وصدر قريبا، يعني صديق الشيخ محمد أمان ذكر قصة رحلتهم من بلادهم إلى مكة، فذكر لما ركبوا البحر البحر الأحمر ووقفت الريح، صارت الريح ما فيه وصارت الأمواج عظيمة جدا على السفينة، يقول تطلع تنزل تطلع تنزل، احنا نقول في مكاننا، يقول فكنا نغمض عيوننا يقول حتى لا نرى موتنا بعيوننا من شدة الهول، يقول فكنا في تلك اللحظة هم كانوا طبعا من جايين من يعني خلفية صوفية، يقول في تلك اللحظة في تلك الكربة ونحن نهتف بأسماء من؟ بأسماء الولي، بأسماء الولي. وقائد السفينة ربان السفينة العامي هذا كان يدعو ربه في ذلك اللحظة، يا رب هات يا رب هات، يعني يا رب جيب الريح يا رب جيب الريح يا رب هات يا رب هات. وإحنا إلى أساس أنهم طلاب علم متعلمين في ديارهم يستغيثون بالأولياء في تلك اللحظة. ولما وصلوا إلى مكة والتقوا بأهل العلم وجدوا كتب التوحيد هداهم الله سبحانه وتعالى، تخلوا عما كانوا عليه. فالمقصود أن هذه صورة من الصور التي تدل على عظم يعني فساد معتقد المشركين الذين كانوا في زمن الشيخ وحتى في هذا العصر. يعني أذكر مرة أيام ضرب الأمريكان على العراق، تابع الأخبار كذا في الراديو، ففي نقل مباشر نقل مباشر، فتسمع يعني في الصوت في الإذاعة والصوت القنابل وشدة الرمي، هذاك واحد تسمع صوته يا حسين يا حسين يا حسين، تتذكر هذا الكلام على طول وقت الشدة استبث الغيث صلى الله العافية والسلام. ثم قال والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا تعليق مختصر على هذه القواعد الأربع، وصلى الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالتوحيد حتى نستقيم عليه، وأن يفهمنا الشرك حتى نجتنبه ونحذر منه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.